فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هنا يبين الله جل وعلا إثباتا ردا على اليهود وردا طبعا على المعتزلة الذين يشابهون اليهود في هذا الباب في الكلام على إثبات النسخ في القرآن صريحا ليس فيه أدنى احتمال. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذه دلالة واضحة جدا على أن النسخ ثابت. وعلة عدم النسخ عند المعتزلة قالوا بالتبدي، قالوا لو قلنا بالنسخ فيبقى إذن التبدي لله جل وعلا، وهذه معناها أنه يعني يتبدى لله ما لم يكن عالما به قبل ذلك، وهذه أعوذ بالله هذا أصله كفر، لأن الله تعالى عندما نقول تبدى له هذا وصف بالنقص، يعني قبل ذلك ما كان يعلم. وقد قال والله تعالى قال قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهذا بيان لجهل هؤلاء ولعدم علمهم. هم يقولون أن مسألة التبدي هي التي منعتهم من كاف النسخ، والنسخ فيه حكم، الله تعالى يعني جعل حكما عظيما في مسألة النسخ. من هذه الحكم رضي الله عنك أحمد، فمن الحكم العظيمة أننا نقول الأحكام الله تعالى كان يجعلها مناسبة للأعصار والأزمان وأيضا لأحوال الذين استجدت لهم مسائل الإيمان ودعبت بشاشة الإيمان قلوبهم بعدما كانوا في جهلية جهلاء، وكان الأمر فيهم كما قلنا يحتاج إلى تجلية للقلوب. فالله جل وعلا له حكم شرع أحكاما، وهذه الأحكام كانت نافعة في بدء الأمر، وكان التدريج حتى في الأحكام، يعني قد حدث أن الله جل وعلا درج لهم حرمة الخمر، وليس في زماننا ولا في أي زمان بعد ذلك بعد التشريع أن يكون كذلك، لكن كما قلت هي من الحكم العظيمة أن الله جل وعلا يجعل النسخ للآيات. فيها أيضا فتنة لأهل البدع والضلالات، وفتنة لليهود والنصارى الذين يتربصون الدوائر بأهل الإسلام. والله له حكم وشؤون، الله له حكم وشؤون في عباده، نسأل الله أن يسر له. جزاك الله خيرا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليك. قال: ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه طبعا أيضا استدل بها الإمام الشافعي على أن السنة ليست نسخة للقرآن، والشافعي انفرض بذلك، قال القرآن ينسخ السنة، أيضا لم يقل به يعني القرآن لم يكن القرآن ينسخ السنة أو السنة تنسخ القرآن، الشافعي لم يقل بهذا. وبالنسبة للسنة لا تنسخ القرآن عنده الآية هي التي يتمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. معلوم أن السنة رتبة أدنى من رتبة القرآن، لذلك قال السنة لا تنسخ القرآن، مع أن الجمهور يرون بأن السنة ناسخة للكتاب، وهم يعتدون بكثير من الأدلة التي ليست في محلها، وهم يقولون في قول النبي لا وصية الوارث ناسخة الآية فللوالدين والأقربين، الآية قالوا يوصيكم الله في سورة البقرة وان ترى خيرا فللوالدين نعم يوصيكم للوالدين والأقربين، فقالوا هذه منسوخة بقول النسام لا وصية الوارث، وهذا خطأ بين. الصحيح أنها منسوخة بإيش؟ بآيات المواريث. نعم الصحيح أنها منسوخة بآيات المواريث، هي منسوخة بآيات المواريث، لذلك قلنا بأن هذا الباب باب النسخ باب أصولي جيد جدا، الآية فيها ظاهرة. فالسنة في حقيقة الأمر أنها لا تلتقي لنسخ القرآن، والذي ادعى بأن هناك واقع بأن السنة نسخ القرآن ليس عنده دليل على ذلك. والمسألة بحثها فيها الأصول. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية، يعني ما نبدل من آية. وقال الإمام مجاهد أيضا: ما نمحو من آية. وقال بعضهم: نثبت خطها ونبدل حكمها. وهذا كله قد ورد في الكتاب، ورد عن أصحاب ابن مسعود. قال ابن أبي حاتم: روي عن أبي العالية محمد بن كعب القرظي نحو ذلك أيضا: ما ننسخ ما ننسك، وما ننسخ ما نمحى من آية أو نمحي من آية، فما نترك من القرآن ينزل غيره. والحق في هذا الباب هو النسخ، يعني كما قال علماؤنا ثبت بالكتاب وثبت بالسنة طبعا، ووقع الإجماع على النسخ. والنسخ في هذا الباب نسخ الحكم، والتلاوة نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم. هذه الثلاثة قد جاءت في القرآن ووقعت، فنسخ الحكم والتلاوة كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم، هذه نسخة حكما وتلاوة، فبقي 5 ركعات مشبعات يحرم. عليكم السلام وكاته، أحسن الله عليكم الخضر، نسأل الله أن تكوني في خير عافية وأتم حال وأحسن حال، وجعل الله ما حدث معك في ميزان حسناتك، هذا فضل الله يتيم ما يشاء. نعم، فيها هنا نسخ الحكم والتلاوة، والثانية نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة دون الحكم 5 رضعات مشبعات يحرم، فالحكم باقي والنسخ للتلاوة موجود. ونسخ الحكم دون التلاوة في قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخت حكما، لأنه نسخت بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذا نسخ إيش؟ نسخ حكم، ليس نسخ تلاوة. التلاوة بقيت، التلاوة هنا أيضا ببيان فضل الله جل في علاه على عباده، وإحسانه إحسان الله جل في علاه لعباده في مسألة النسخ والتخفيف. وقد خفف الله عنهم: يوصيكم الله في أزواجكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هنا قال: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، إلى الأخف. والنسخ قد يكون إلى الأثقل لكنه قليل، في الغالب النسخ بيكون في الأقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله جل في علاه قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالحاصل في النسخ هذه الأحوال الثلاثة، في أحوال النسخ، وأن الله قال: ما ننسخ من آية أو ننسي أن نأتي بخير منها أو مثلها. وهنا قراءة أيضا: ننسيها أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، كما قال العلماء: خير منها أو مثلها، فيها دلالة واضحة جدا أيضا في علوم القرآن، وهي أن القرآن أو أن القرآن فيه الآيات أعظم من آيات رضي الله عنك غيره. احنا هنا ايضا عندنا المكتبه بجانبنا، مكتبه فضيله الشيخ الشريف معنا، فجزاك الله خيرا. الايات ان القران فيه فاضل وافضل، وفيه عظيم واعظم، وفيه حسن واحسن، معناه صفه من صفات الله جل في علاه. قلنا نعم، وهي كما قلت فيه الفاضل والافضل، وفيه العظيم والاعظم والحسن والاحسن. قال الله تعالى: ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. قال بخير منها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قابل أبي، وكان أبي يصلي معه، ضربه وسلم في صدره عندما قال له: يا أبي، ما أعظم آية معك من القرآن، رضي الله عنكم جميعا، ما أعظم آية معك من القرآن؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. ففيها دلالة على تفاوت حتى في كلام الله، تفاوت الكلام ما بين عظيم وأعظم وحسن وأحسن، والجميع هو أفضل الكلام وأحسن الكلام، لأنه كلام الرحمن سبحانه جل في. لذلك قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني لا يستبعد. ولذلك كما قلنا الجهل من المعتزلة واليهود الذين ينفون النسخ ويقولون بالتبدي، وهذا كما قلنا في حد ذاته كفر مستقل. في ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها أي نؤخرها، وأما على قراءة أو ننسها الأولى، ما ننسخ من آية أو ننسئها أي نؤخرها، قال أو ننسيها. فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. قال المجاهد: حدثنا سوار بسندي إلى الحسن أنه قال في قوله تعالى: أو ننسيها، قال: إن نبيكم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وهذا الكلام أيضا في هذا الباب لله حكم وشؤون فيه، لكن عند النسيان حتى لا يتكلم أحد في النسيان يقول نسي شيء من القرآن، قد قال الله تعالى عند البلاغ سبحانه جل في علا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك نقول بأن الله جل في علا عند البلاغ جعله أتم البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي قوله: نأتي بخير منها أو مثلها، يعني في الحكم، خير منها في الحكم أخف على الإنسان أو أعظم أجرا له، وليس كل نسخ يكون بالأخف فقط بل بالأثقل من أجل عظيم الأجر، يعني يكون أعظم أجرا. وأيضا نأتي بخير منها مصلحة للعباد، عيون مقاص شريعة في هذا الباب للفهم على الحكمة في التوقيت عند النسخ وعند التبديل. ولذلك ابن عباس قال في قوله تعالى: نأتي بخير منها، قال: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم، خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسئها، نرجئها عند أن نأتي بها أو نظيرها، نأتي بخير منها أو مثلها. لذلك قال الله تعالى: ألم تعلم، يعني أخبرني يا محمد، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد الله تعالى عباده بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما شاء، وهو القوي القادر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، وهو على كل شيء قدير. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك قال ابن مسعود يعني في قوله تعالى: كل يوم في شأن، قال: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي ويمنع ويخلق ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الملك كله لله جل في علاه، كما قلنا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. لذلك لا ترى أحدا يتمكن فيشعر الناس بأنه قد تملك وتمكن وتعامل مع الناس على أنه من الأرباب، وهذا الذي حدث مع فرعون، ملكه الله جل في علاه، ملكه العباد ورقاب العباد والبلاد، فقام يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري. وأيضا قال: أنا ربكم الأعلى، فانظر ماذا فعل الله به، جعله آية للأولين والآخرين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وانظر على ما فعل أبو جهل ومن معه من صناديد مكة وهم يعذبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الله بهم؟ كيف أن الله تعالى خسف بهم؟ وكيف أن الله جل في علاه أذلهم أيما ذل في مع حفنة قليلة من المؤمنين، ونصرهم نصرا مؤذرا يوم الفرقان، يوم التقى الصفان، يوم التقى الجمعان. قال الله تعالى: ولو تعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأنت ترى قوة الله وقدرة الله جل في علاه عندما اتفقت كلمتهم على قتل النبي، وخرج النبي من بين أيديهم ليلا وهو يحصد التراب على وجوههم ويقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانظر أيضا إلى قدرة الله وعظيم قدرة الله جل وعلا. عندما أحسن الله إلى نبيه بنصرته في بدر وفي أيضا تبوك وفي أيضا بني قريظة، وقد لما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين، وقد أعطي حقا وأصحابه قد تملكوا كنوز كسرى وقيصر. قال ألم تعلم الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعث أحد السلف من الصلحاء الأنقياء بعث إلى صاحبه يقول من كان الله معه فمن عليه؟ الإجابة لا أحد عليه بحال من الأحوال. ومن كان الله عليه فمن معه؟ الإجابة لا أحد معه بحال من الأحوال. إذا كنت مع الله فالحجر والشجر والنهر والبحر والسماء والأرض معك، الحجارة معك، ما دمت مع الله جل وعلا كان الله معك. هذا الأصل. إلى آيات الأحكام عندنا الحكم الذي وقفنا عنده، هل الإحصار، ما زلنا في الحج، هل الإحصار يشمل المرض والعدو أم لا؟ اتفاق الأئمة الأربعة على أن الإحصار بالعدو، والإحصار بالعدو أحكامه أنه ينحر هديه عند المحل وغير المحل على خلاف العلماء، يعني ينحر هديا ويرجع متحللا ويحج من قبل. اختلف العلماء هل المرض يدخل مع العدو أم لا، هل المرض يدخل مع العدو أم لا. فذهب جمهور مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإحصار لا يكون بالعدو، لا يكون إلا بالعدو فقط. وهذا طبعا الأصل عندهم في قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم هذا عام، هذا عام. لكن نعم الفوائد، طيب ذكريني عندما أنتهي من الأحكام. لكن قيدوا هذا العام، خصصوا هذا العام بقول ابن مسعود، قال ابن مسعود ترجمان القرآن، وابن مسعود قال لا حصر إلا حصر العدو، لا حصر إلا حصر العدو. وهذا استدل به الأئمة الثلاثة على أن الإحصار وأحكام الإحصار مقتصرة على إحصار العدو. صرتم نعم. وقال أبو حنيفة الإحصار أعم من ذلك بالعدو وبالمرض وبأي سبب، وبأي سبب من ذهاب نفقة أو خوف يمنعه من الذهاب إلى إلى إلى إلى الحج. واستدلوا على ذلك بعموم الآية والقاعدة حقا معهم، القاعدة معهم، فإن أحصرتم فما استصر من الهدي. قالوا هنا دلالة واضحة جدا على أن الآية عامة، والقاعدة عند العلماء الأصولية إذا جاءت الآية عامة أو جاء اللفظ على العموم يبقى العام على العموم، ما لم يأتي مخصص يخصصه، يأتي العام يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قالوا والذي يعضد لنا ذلك هو أن الله قال أحصرتم ولم يقل حصرتم حتى يكون الأمر محصور في العدو، قال أحصرتم وهذا تعميم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن رجل لدغته حية فقال إنه محصر، لدغته حية فقال إنه محصر. فهذه فيها دلالة أنه عد المرض أيضا من الإحصار، عد المرض من الإحصار. وأيضا عندنا ما يقوي ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جاءت شاكية ضباعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي محلي حيث حبستن، محلي حيث حبستن. فيكون الحق في هذا الباب القوة مع الحنفية في هذا الباب، مع أن الشافعية كانوا يحتجون بقوله تعالى فإذا أمنتم، يدل على أنه حصر عدو لأن الأمنة لا تكون إلا من العدو. والحق أن نقول لا، بل الأمنة من إيش؟ أيضا من المرض. ولو قال لو كان الأمر على المرض لقال فإذا برئتم، والصحيح في هذا الباب هو قول الحنفية، الصحيح في هذا الباب هو قول الحنفية لا سيما وأن الأولى يعني أولى التأويلين بالصواب، أن فإن حصرتم أي حصركم الخوف أو العدو أو المرض أو أي سبب يمنعكم من الوصول إلى البيت. وهذا موافق لروح الشريعة، يعني هذا موافق روح الشريعة أنه إذا صد عن البيت بأي سبب من الأسباب يكون محصر، فينحر هديه وأجره على الله جل في محله، فالراجع الصحيح وقول الحنفية، وأن الإحصار أيضا يدخل معه المرض، ولأن النبي قال لضبعة بنت الزبير المطلب قال لها قولي حجي واشترتي وقولي محلي حيث حبستني، حبس بالمرض، يعني هذا الحبس حبس بالمرض، فسهل جدا أن نفهم ذلك حبس بالمرض. الحكم الذي يليه وماذا يجب على المحصر، على المحصر ماذا يجب عليه حتى نقول تبرأ صحته، ولكن أي حج من قابل في هذا الباب، أو نقول أنه برئت صحته بما فعل. المحصر إذا إذا إذا منعوه من الدخول كما قال تعالى فإن حصرتم يعني فعليكم فما استيسر من الهدي، فعليكم ذبح الهدي. طبعا أقل شيء في الهدي الشاة وأعظم الإبل، شاة ثم بقرة ثم بعيرا. والدلالة أن الشاة تجزئ بقول الله جل وعلا فإن حصرتم فما استيسر من إيش الهدي. لو كان الديك يصح أو غير ذلك، والدجاج على ما قال هؤلاء البول في السفهاء، يعني كان لأنه قال فما استيسر، فأعظم التيسير على الإنسان نقول له أكد كوت هات دجاجة، أما هو خلاص ما هو ده رجل نزل للحياة تكون ديك كتكوت نستبعده ليه، ما يعني مساء خلاص ما هو. وهذا يقال فيه فقيه عصر، يقال فيه أنه فقيه عصر بيبحث عن شذات المذاهب يتكلم بها شذات المذاهب، وطبعا هو ورد عن نخي أنه قال ذلك، لكن هذه دلالة أن في غرض في هذا الباب، يعني المسألة ليست بجيدة. وينسي القول شيخنا لبلاد إيه؟ ينسي القول لبلاد لبلاد؟ لا ده زور، ده بختان وزور، هذا هي النخعي، ده بختان وزور جزاك الله خير. فهو قال فما استيسر أقله شات، لأن الهدي أقله جزع أم سنة من الماعز. في قوله فإن حصرت فما استيسر من هدي أقله شات، وبقرة صعودا وبدنا بعدها. فهذا الذي قاله العلماء، وقالوا بأن ابن عمر قال بدنة أو بقرة والشاة لا تجزي، يعني حتى القول المخالف في أن الشاة لا تجزي. وهذه سبحان الله ما قلنا من لم يطلع الخلاف ليس بعالم، من لم يطلع الخلاف ليس بعالم. ابن عمر قال الشاة لا تجزي بدنة أو بقرة، والصحيح أن الشاة أيضا تجزي في هذا الباب. نعم، هذه بالنسبة للمسألة الثانية في هذا الباب الذي يجب على المحصر بأنه يذبح هديا لتبرأ صحته أم الله جل وعلا فما استيسر من الهدي. فالمسألة الثانية في في في قوله محلها البيت العتيق أو هديا بالغ الكعبة ثم محله، الخلاف بالعلماء يعني أين يكون الذبح، يعني إذا أحصر فعليه هدي، الهدي يكون أين يذبح، أين؟ أبو حنيفة قال يذبح بالحرم، لا ينحره إلا في الحرم، لعموم قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن عباس إذا كان استعمال البعث به إلى الحرم وجب عليه، وإلا ينحره في محل إحصاره. ومنشأ الخلاف في ذلك هو فهم الآية، فهم الآية في قوله ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها الزماني ولا المكاني، هذه المسألة، ثم محلها الزماني أم المكاني هي المسألة هنا. فالخلاف وقع بين العلماء في هذا الباب أن المحل هنا في الآية اسم زمان، القرينة تبين ذلك، والمحل عند الحنفية على التعميم أو على الظاهر أنه اسم مكان. والصحيح في هذا الباب هو قول الجمهور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الواقع أن عند اختلاف اللغة ما تستطيع أن تقوي قولا على إيش، على قول، حتى لو في قرائن مسألة اللغة سهلة، لكن لما تجد أن الشرع جاءك يفصل كأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك عند الإحصار في صرح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يعني ذبح هديه هناك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محصرا وذبح هديه هناك، فهو يذبح في المكان الذي يحصل فيه وينتقل لفقراء الحرم، ينتقل إلى فقراء الحرم، فيكون أيضا المحصر عليه كما قلنا الذبح، والذبح يكون في المحل الذي استوقف فيه. في المحل الذي استوقف فيه. نقف عند هذه المسألة، لو في أي أسئلة تفضلوا. الفوائد المستنبطة من الآيات التي سردناها، هذه الآيات فيها الرد على المعتزلة في ذات النسخ في القرآن، طب هذه الأمة في التشريع، ورفع عنا الأثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، هذه الفائدة الثانية. صحيح البخاري، نضع دقيقتين للأسئلة لو عندكم أسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.